زعيق زعيق ضغط وخناق وناس كتير كتير بتبقى ومفيش حد واحد بيحوش اشكال ترعب ناس واقفين ميتين من الخوف واحد ماسك خمسه سته طايح ضرب بيقول في الحته اشهدوا يا ناس انا لاحظ معايا جدا وجه واحد عشان يحوش الكترو ده في كلابوش ده اللي جه لنا باب حياته واللي وقف خد خرطوش اتجمعنا اتجمعنا ما جلناش ما جلناش جبتنا احكي انعاش جاي نعلم معلقه وبش حطنا على كل محل ناس خرطوشة خرطوشة معروسة معروسة معروسة وخرطوشة معروسة والفرد كمان والدول تجحفنا ودخلنا في وسط الشارع رخناها وقفلناها والخلق في الشبابيك واقفين سويت حارم والناس خايفين والدم غرق المقادير ومحدش عارف مين مع مين اللي يشتم واللي يسب او كبري سبته يهب واللي كان بيحوش مش عارف كله بقى مع بعضه يدب كله بقى بقى طعم الخوف او اول ما ضرب بتاع النور يطوف في يوم الجمعه انا مأجز قعدت يوم وبجهز سمعت عيال بتتشقى بيقولوا تحت بخناقه وخلقي واقفه بتتفرج وخلقي واقفه بتحجز ولعبة بتجر العيبة والصوت العالي بيسمع كل دقيقة في مصيبة والصوت العالي بيسمع كل دقيقة في مصيبة واحد طالع دمه سايح واحد تاني الصوت رايح واحد بيضرب رجالة وهوب على بنت فضايح شايف سنك على مطاوي تكسب كراسي في قاوي ومحدش عاوز يتفاهم ولا حد حد ناوي شايف ناس هتموت من الخوف شايف ناس ما بتخافش شباب واقفين ماسكين الفض ما تتقلش والضرب من كل اتجاه ومحدش فارق معاه كلامه مش فاهمين معناه والحق في وديه وكاه خناقه دايره ليل ونهار وشله دخلت ضربت نار وناس كتير تقولش تطار بجد تحس انه طار والاحوال بقت خطيره ومحدش بيراعي الجيره والدم عندهم ببلاش بجد عقلي بقى في حيره انا مش مصدق اللي حصل واللي حالنا اليه وصل واللي حالنا اليه وصل صحيح صحيح هوبا سمعنا صوت سرينا الحمى بتعوم حوالينا هوبا سمعنا صوت سرينا الحمى بتعوم حوالينا والناس ساعتها بعيد تجري مكان يا اخوانا من بدري والحكومه نازله وبتدق وناس كتير عماله بتدق وكل واحد جاب نفسه قلم ساعتها في لحظه بق اللي يضرب واللي يحوش كله كلب مش فين كلابوس هما فين بس الوحوش هما فين بس الوحوش صوته براح وما سمعتوش اهدى شويه بقى الشر مفيش اسهل منه اهدوا شويه بقى اتكنوا